شعارهم النصر أو الشهادة، وكانت الشهادة تمر صورهم وجث منهم أمامنا وبمخيلتنا واحدا تلو الآخر. تنفس الوطن الصعداء فأرواحهم اليوم تعانق السماء، وذويهم مرفوعي الرأس تعلو زغاريدهم تعانق السماء، دمعة تنحدر بخشوع، صمت مهيب، وقاماتنا انحنت خجلا أمام عظمة العطاء. سوريا، رجالك فدوا ثراك وما بخلوا، وكان رحيلهم للعقيدة والشرف عنوان، فمواكب الشهادة هنا باتت لا تقبل إلا أن تكون بالعشرات. ناموا بأمان في حضن الوطن، فقريبا سنرفع لكم الرايات حيث رويتم الأرض بالدماء. فهنا في سوريا كلنا بات شعارنا النصر أو الشهادة، ويا لعظمة العطاء. بتصفحنا لصفحات الفيسبوك يوم أمس ندرك أن نصف الوطن ينعي نصفه الآخر، فكم من أسرة فقدت شهيدا، هذا من مستخدمي الفيس، ومن غير مستخدمي هناك أعداد أكبر. واجبنا أن لا ننسى أولئك الشهداء، أن نجل ذكراهم، وأن لا تبهت ذكراهم كما بهتت ألوان صورهم على الجدران. تذكرنا لهم يكون بإصرارنا على النصر. تحدث الفيسبوك أيضا عن الإعلامي البطل وسيم عيسى الذي عودنا توثيق ما يحدث بالميدان بكاميرته. البارحة وثق بجسده وبقدميه ما يحدث، وليس فقط بعدسته. البارحة كانت الأخبار كلها عنه وليست منه كما تعودنا. فقد قدم الإعلامي وسيم عيسى قدميه لسوريا لتبقى شامخة ولتقف من جديد. مستمعينا، أيضا قدمت مديرية التربية أحد أعمدة معلميها، فقد استشهد البطل الموجه الاختصاصي لمادة الرياضيات الأستاذ زكريا عمار الذي كان لنا شرف لقائه في إذاعة أمواج العام الفائت. الأستاذ الموجه الاختصاصي لمادة الرياضيات زكريا عمار حاصل على جائزة ثانية في الأولمبياد العلمي، والذي كرم من قبل الوزارة وتم تعيينه كموجه اختصاصي. عرف عنه التميز الكبير والتفاني والإخلاص في العمل، ولبى نداء الواجب عندما طلب للاحتياط ونال الشهادة في عيد الشهداء. الرحمة لروح فقيد مديرية التربية الملازم شرف زكريا عمار، والصبر لزويه، والرحمة لشهداء سوريا من الشباب الذين استعجلوا الشهادة فداء لترابها. استعجلت الرحيل وارحلت في غير وانا، استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك، لا خطوط ديك، صمتك صدى صوتك عنفوانك، هنا ضحكت هنا بكيت، هنا على صدري وفيت، هنا ضحكت هنا بكيت، هنا على صدري بفيت، هنا تصاويرك على حائط البيت، هنا على كتف العبد لعب الأطفال، هنا بقايا من بقايا أمنياتك، حلت انت وهي ضمت مكانك. استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك، استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك. كل الرحمة لروح الشهيد زكريا عمار ولجميع الشهداء، اللي مثل ما قلنا كمان سبق استضفنا الشهيد زكريا عمار موجه الاختصاص لمادة الرياضيات في برنامج بيتي الثاني. صحيح، واليوم نكمل في برنامجنا بيتي الثاني لقاءاتنا التي عودناكم عليها مستمعينا مع الموجهين الاختصاصيين، واليوم وبناء على طلب من المستمعين نعيد لقاءنا أيضا مع موجه اختصاصي لمادة اللغة الإنجليزية مع الأستاذ محمد محمود. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. هلأ سبق وصدفنا الآنسة رحيق أحمد أو رحيق الأحمد مدرس لغة إنجليزية والسيدة أميمة شربة موجهة اختصاصية، ولكن بناء على طلب المستمعين يمكن أرادوا المزيد من الإيضاح حول مادة اللغة الإنجليزية. أهلا وسهلا فيك أستاذنا. بداية شو بتخبرنا عن مادة اللغة الإنجليزية بالنسبة لمنهاجة ومع اقتراب الفحص؟ بالحقيقة مادتنا حاليا تعتمد على التعليم المهاري. التعليم المهاري وخاصة اللغة الإنجليزية يعتمد على معرفة أولا القراءة من خلال الاستماع. الاستماع جيد يؤدي إلى اللفظ الجيد، ومن بعد ذلك عندنا استخدام اللغة أي التكلم، وبالتالي استخدام العمل المزدوج ما يعرف بالإنجليزي pair work، والعمل الجماعي أيضا يعرف بgroup work. ومن ثم هناك قسم يتعلق بالكتابي، الكتابي وهو ما يعرف بالموضوع الإنشائي. طبعا هذا الكتابي مفروض تكون حصيلة عام، هو هدف عند المعلمة أنه بنهاية الدرس الطالب يعرف يكتب مفردات الدرس. فهي الوسيلة المهارية في التعليم، فبالتالي تؤدي إلى نجاح في التقدم للامتحان وبالتالي النجاح في اللغة الإنجليزية. هذا فيما يتعلق بالفني technical question يعني. أما فيما يتعلق للطالب كيف يجاوب على الأسئلة ما بعرف إذا هذا مدلول. أستاذ عادة دايما طلابنا عندهم مشكلة بالتكلم، يعني الاستماع بيسمعوا الدرس بيفهموا ممكن يحفظوا مفردات، ولكن عندنا مشكلة دائما بالكونفرزيشن. هلا هيدي يمكن حاليا ما أنا ملاحظة بالمتقدمين للشهادتين الإعدادية والثانوية، لأنه ما في لحد هلا سؤال له علاقة بال يعني talking أو listening، بس هيدي المشكلة كيف عم تحاولوا تحلوها من خلال تطوير المناهج؟ بالحقيقة المناهج الحديثة تراعي الاستماع والتكلم بشكل كبير. فعندنا في مديرية التربية مشكورة الوزارة أمنت سيديات أو خلينا نقول مقاطع listening scripts، وبالتالي بإمكان كل مدرس أنه يأخذ النصوص يسمع على الطالب مرة والتاني فقط، وينبه الطالب أنه من خلال الاستماع الجيد يؤدي ذلك إلى الجواب الجيد. كيف ان بيسمعوا للطالب وبيحط له اسئله، طبعا سيتم الاختبار فيها في العام المقبل، سنة تدريبه في العام المقبل سيتم التدريب، سيتم ادخال السماعي كتابه، حط له اسئله ومن خلال الاستماع يجاوب عليها. اما فيما يتعلق للمحادثه فهناك مقياس للتحادث، وبالتالي هذه المحادثه تكون بين الاستاذ والطالب، فنحن دائما بنحاول نخليها SS يعني student student، يعني طالب يحكر فيه، ممكن طالب يقوم بدور الأستاذ وهو يسأل رفقاته سؤال وراء الثاني. ففي عنا شيء بالتعليم الفني اسمه التعليم تعليم النظير. النظير هو أنه الطالب يتعلم من رفيقه بسهولة، وهذه بتتم من خلال العمل الجماعي. نكلفهم بمهمة كلنا بياخذوا الأجوبة من بعضي، بيقولوا لبعضي الأجوبة، وبالتالي نحن بناخذ واحد أنه بيعرفوا من بده يجاوب، فكلهم بيعرفوا الأجوبة، فهل بتعلموا من رفقاتي هي وسيلة لترسيخ المعلومة. يعني لاحظتوا أنه الطالب بياخد المعلومة من صديقه طبعاً أسرع ما يأخذ أسرع ما يأخذ من الأستاذ وبأسلوب يمكن أن يركز فيه. أما إذا بده يأخذ طبعا هذا لا ينفي دور الأستاذ على الإطلاق، فالأستاذ دوره مهم جدا في العملية التربوية، وهو طبعا هو مانو المركز، يعني مش كأنه بشكل أكاديمي ممكن يأخذها. هو أسوأ أنه التعليم هو التعليم المحاضراتي، هو الذي يلقي والطالب لا يقوم بأي نشاط. إذن أفضل أنواع التعليم هو التعليم الذي يركز على الطالب، الطالب هو محور العملية التربوية. فنحن دور المدرس في التعليم الحديث هو الربع، ودور الطلاب ثلاث ارباع. طبعا الدرس الناجح اللي بتسأليني ما هي مواصفات الدرس الناجح، أقول لك هو الدرس الذي يقوم بكافة الأنشطة فيه الطالب. لماذا نحدثه عن العسل؟ لماذا لا نقوم ب تزويقه مباشرة؟ إذن عنا طب أثناء العمل الجماعي كيف تراهم فوارق بالمستوى بحالة التعليم؟ بالحقيقة بالعمل الجماعي قد تذوب الفوارق. معلش الطالب نحن بناخذ سبيكر من واحد بيتكلم باسم المجموعة، لكن طالب بيتعلم من رفيقه جواب، عرفتي كيف؟ يعني نحن في عنا شيء اسمه step by step teaching، يعني أكيد ما راح أجي لطالب 11 وقول إنه تعال بدي يطبق عليك في نحن كتير مركز على المراحل الابتدائية في التعليم والتركيز على الصف الأول الثاني الثالث الرابع، عرفتي كيف؟ فنحن بدنا شوي نبعد عن التعليم العلامي. تعليم العلامي إنه ابني أخذ علامة تامة بس بيعرف يحكي إنجليزي. طبعا هذا الشيء أكيد الوزارة حاليا متعد خطة على إنه 50% كتابي وقواعد وقراءة و 50% هذا الكلام اللي سألك عنه التكلم أستاذ. التكلم والسماع وبالتالي بيسمع البلد المنشأ كيف بيلفظوا الكلمة، اثنين بيمارس الكلام بدل ما قلوا طلع محل اللوح قلوا clean the board. فالمسألة هون بتخاطب أنا وياه بالإنجليزي. اثنين هالعمل الجماعي بنهاية كل درس أنا بيكون عندي 10 دقائق أو درس قصير أو شيء بطالع طالب شاطر يقوم بدور الميسر والمنشط للأنشطة الصفية. طبعا أكيد الأستاذ بيكون قائم هو المضل من نسميه هو النموذج الأكبر وبالتالي بيقوم الطلاب بيقلدوا أستاذهم. فأنا بأحد المدارس خلات طالب هو يقيم رفقاته بيجي بيسأل أسئلة وخليها تكون بسيطة يعني very simple يعني أسئلة everyday language يعني يسألوا من من من من اسمه لعمل بيه. فتشجع وعملت exchange جر رفيقه ياخذ الدور الثاني فالعمل الجماعي ادى الى التكلم. هلا بنلاحظ بالمدارس الخاصه متجاوزين هاي المشكله عندهم يمكن ساعات حصص اطول للماده اللغه الانجليزيه اثرائيه بيقدر الطالب بالفعل يمارس فيها الكونفرزيشن وموجوده اللي هو الكبيره بين طلاب خريجين المدارس الخاصه والعامه من ناحيه اللغه. إذا بدنا نقول إنه حضرتكم مثل ما حكيت حضرتك عم تفتحوا مجال ليصير محادثه بتكفي الحصه الدرسيه المخصصة ليقدر الطالب كل طالب يحكي أو يعبر وبتسمحوا بالأخطاء القواعدية خلال المحادثة طبعا. يعني بنلاحظ هلأ إذا عم نحضر حتى فيلم تشوف في أخطاء جراماتيكال يعني في أخطاء عم تتم والحديث عم يكون عادي بس ولكن نحن تعودنا يمكن عم نحكي عن جيلنا أو جيل حتى اللي بعده الخطأ القواعدي قاتل. هلا كيف بتعاملوا الخطا القواعدي بوقت الكونفرزيشن؟ الحقيقه بدي ارجع للمقدمه يعني انا بعترض لها انه المدرسه الخاصه فيها اهتمام باللغه اكثر من المدرسه العامه. حقيقه انا مشرف على مدارس خاصه ومدارس عامه. انا عندي نوعيات من المدرسين لا يقلون اهميه على المدارس الخاصه ولا بل اذا فيني مرق بعض الزميلات في المدارس الخاصه لا يعلمون التعليم المهاري اللي بتعلمه الأنسي الموجودة. طبعا هي أن تقوم عملها أو ما تقوم فيها هي مسألة تانية. هاي مسألة بس نحن في عنا 4 مهارات بتطبق المعلم بكل درس على الأغلب 4-3 شو هي بتقدر. أنا شفت مدارس خاصة بيركزوا فيها على speaking. أنا يعني we are not coming here to talk in English for only. We are coming here to read, to ask and answer, to talk and to write. إذن عنا التعليم المهاري لا أجده كاملا. طبعا أنا لا أتهجم على المدارس الخاصة بل أنا أجد بأن معظم المدارس فيها نفس أستاذ محمد هو ما كان انتقاص للمدارس العامة أبدا. نحن عم نقول أنه عدد الساعات الدرسية بتيح لهم مجال أنه يحكوا أكثر الإثراء وجود عدد يعني ساعات ودوام يعني أطول أنه محادثي أكثر بل مزيد من القواعد مزيد من الأنشطة الأخرى. فبدي يرجع أنا للتكلم منقله للطالب يحكي مهما ارتكبت من أخطاء. إذا الأخطاء تغتفر طالما أنا فهمان شو قصده حتى بالموضوع الإنشائي. يوم اللي نطلب منه نحن نكتب نحن أول 3 أخطاء من حاسب عليه على الأغلب هيك الخطة الوزارية المشكورة. في عنا خطة أنه أخي الطالب بس أعرف شو حول شو عم يكتب شو قصده أنا بعطيه علامة المضمون حتى بالامتحانات بيراعوا هيك مسألة. فنحن عنا حتى الكتاب السادة التشجيعية يعني هو الموضوع ليس بالمجال للتخويف هو موضوع أنه يكتب شيء يعبر فيه عن ذاته. قد تكون اللغة بسيطة أوكي بس أنه يكتب. نلاقي مجموعة من الطلاب بيعتمدوا على الحفظ. هذا الحفظ يعني ممكن يجي موضوع محافظ وبيأخذ صفر يعني. نعم. هذا الموضوع الميمورايزنج نحن بنسميه هذا الشيء نحن بنحاول نبعد طلابنا عنه كليا. فنحن هلا قمنا بخطة وأنا جربته ونجحت عندي بقطاعي أو زملائي بقطاعهم أيضا نجحت هي عملية العصف الذهني في استخدام الكتابة. البرين ستورمينج يعني أنا مثلا كيف بدي أعلمه الكتابة؟ أنا أول شيء بقوم بالنشاط بطلب من كل طالب حول موقف معين يعطيني جملة من كل طالب وبكتبهم على اللوح true or false no problem يعني خلاص أنا بأخذ هالجملة بكتبها على اللوح حتى لو كانت خاطئة وأقوم بالتعاون مع الطلاب بانتقاء الجمل الصحيحة وتصحيح بعض منها إذا قدر مجموعة من الطلاب. نعم. بهذب أو بشذب هالجمل وبكتب وبساعدهم حتى بطالع طالب هو يكتب الموضوع بعد ما بيتم إزالة الشوائب منه. فمرة ورا مرة حتى الطالب بيصير هو يعمل من رفقاته ياخذ منهم جمل وبالتالي بيكتبها على اللوح وبيصير يعلمهم كيف يكتبوا. إذا باخذ من هذا فكرة منهم فكرة وبعمل ميكس لهالأفكار بيطلع موضوع. إذا نحن المشكلة طبعا أكيد قسم راحت كثير من هالمشكلة، بس إنه كانت موجودة إنه طالب يحفظ، وهذا الحفظ إنه إذا شيء بالامتحان مو محضره فبياخذ صفر. لا إحنا بدنا يكتب. كان عندنا مشكلة إنه تلاقي دائما كتاب الإنجليش مترجم تحت كل كلمة في خط ومكتوب شو معناها بالعربي. هلا حاليا عم تعتمدوا خطة بالمديرية إنه المعلمة تحكي بس باللغة الإنجليزية مع الطلاب. في بعض الأهالي بيعانوا بيقولوا كيف بده يفهم الولد بالحقيقة. كيف بتشرحوا إنه بالفعل هي اللغة شيء تراكمي؟ تمام. هو بالحقيقة اللغة الإنجليزية يعني بيجي جملة ترجمة واحدة، وأكيد هلأ لغية في المنهاج الحديث ترجمة ليست أمر مهم، الطالب يجب أن يستوعب. نحن عندنا في شيء اسمه comprehension الاستيعاب، هو أن تعرف المعنى دون أن تعرف كل الكلمات. وبالجامعة كانوا حتى للمتخصصين بيقولوا لك الكلمة إذا مرت 7 مرات بالصفحة فتش عنها، والماجي إذا بتفهم النص بدون ما تعرف كل الكلمات فهو أفضل. نحن عندنا هوس العلامة، هو بيخلي الطالب يروح حتى يعرف كل المفردات. لك لا، أنت بدنا منك مو understanding، بدنا منك comprehension استيعاب. عندك نص الصفحة الأولى بتكون نص بقراءة الطالب بيفهم حول شو بيدور، بيسألوا أسئلة تركز على الاستيعاب وليس على الكلمات الدقيقة للمعاني. بس هو مشان يكون حافظ مصطلحات أكثر يعني. تمام. هو بالحقيقة هي لغة العلامة. نحن هلا بنحاول والإدارة حاولت المشكورة إنه نحن بدنا نبعد عن العلامة، مهمة لكن ليست كل شيء. نحن بدنا لغة وعلامة. وهلأ الخطة الحديثة إنه في تركيز على تعليم اللغة والعلامة أيضا. نعم. ما راح أقول لك إنه الطالب ما بده العلامة. يا أستاذ حضرتك بالبداية قلت عن التعليم المهاري وقلت الاستماع الجيد. نعم. يؤدي للفظ الجيد. نعم. يعني عم نلاحظ إنه في معلمين يعني هم قديمين بالتدريس. نعم. باللغة الإنجليزية. نعم. صراحة بيختلفوا عن المعلمين طبعا، كل نوجه لهم تحية للجميع يعني، لكن يعني كل ما تقدم العلم أكثر كل ما بتلاقي مثلا خريج السنة إنجليزي مثلا لفظه غير لفظ المعلم القديم. هل ترى لما بده يوصل لأبنائنا اللفظ أو اللكنة غير صحيحة مثلا؟ يعني أوقات الأحرف حتى بننتبه إنه الأحرف يعني ما أنا مظبوطة لما بيلفظ ابننا مثلا. دوركم كموجهين اختصاصيين تنتبهوا على هيك موضوع، وممكن يكون في دورات إعادة مثلا تأهيل أو تقوية للمدرسين؟ بالحقيقة الدورات تجرى سنويا، والسنة كان 4 أيام سبت حول المناهج الحديثة. نعم. عندنا زملائنا أكيد أنا قصدك على طريقة إعطاء أو طبعا طريقة الإعطاء هو نعم. النصوص اللي موجودة بالمديرية. نصوص اللفظ. نعم. المعلمة بتجيب فلاش بتاخذ كامل النصوص الموجودة بالكتاب بلفظ الأجانب. أوه. بتسمعن ياها للطلاب. أنا قلت اللسني الاستماع هو ربع الوقت، الطالب قبل ما يقرأ الدرس بيستمع عليه مرة والتاني. طبعا الزميل اللي بيقصر بهالمجال طبعا قد يقصر لظروف ما انا ماني ما دافع عنه، لكن انا بعتبر انه اهم اساسيات العمل هو ان نحن طالما لفظنا غير موحد يا اما نعتمد على قواميس. هلا معظم زملائنا مع الموبايلات واحدث الموبايلات. صحيح. فانا كموبايل عندي عليه 4 قواميس، فبشوف اللفظ بالامريكان وبالبريتش يكتبها. نحن عندنا كلمتين واثنين مقبولين كلفظ. فنحن دور المعلمه او دور الاستاذ مشكور، وطبعا هذا عمله انه يسمعوا للطلاب. رجاء ركزوا على سماعي. انا كلمي سمعت الرئيس الامريكي عم يلفظها، فانا بقول اخي هيك لفظه، في مصادر بسمع الاجانب لفظوها هيك. فهذا شيء ايضا ببعدنا عن الاخطاء باللفظ هو هالسماعي اللي معتمدين السنه ان شاء الله. صحيح. وهلا وجود ابنائنا دائما على الانترنت وحضورهم للافلام وللمباريات باللغه الانجليزيه بيقوي اكيد. أيوة. هلا المشكلة انه وقت التحضير للدراسة او للانجليش عند الطلاب الشهادات ولا الحلقة الأولى والثانية هلا خلص، هلا صرنا بوقت الامتحانات. نعم. شو فينا نفيد الطلاب بنصائح ليوصلوا لأعلى معدل ممكن بمادة اللغة الإنجليزية؟ يعني مثل ما طلاب بيلاقوها مادة كتير سهلة ومضمونة علامتها، في طلاب كتير بيستصعبوها أستاذ. نعم. بالحقيقة أنا للطالب بالعموم أول شيء أنه يقرأ النص أو يقرأ السؤال تماماً، يقرأ ويفهم شو مطلوب منه. 2 يوم خاصة باللغة الإنجليزية بنشوف الطالب بيستلم الورقة فورا بيفتح الصفحة الثانية تشوف الموضوع. أنا بقول له لابننا الطالب بالحقيقة ومن خلال المعلمين أن نوصي طلابهم يا أخي لينشغل بالأسئلة اللي جاي. نحن الأسئلة بتبلش بتحس بالتدريج، نحن بالدبلومات بنعلم الأساتذة أنه الأسئلة متدرجة، تبدأ بالسهل والصعب. إيه فأنت جاوب خطوة خطوة. وأنا بنصحه أنه أول شيء عندي نص بدي أقرأ، بقرأ جيدا، ما بنشغل أنه موضوع جاي ماني حيفظه كتير أو حيفظه أو بخليني يكتبه. إذا نحن خلينا ننشغل نعطي كل سؤال حقه، هالنص الأول بقرأه بجاوب على أسئلته، أسئلة استيعاب، معاني كلمات، تصحيح جمل، خلصت بعمل إشارة تشيك أنه هذا خلص معي، في شيء ماني حافظه بعطي الرقم وبنتقل للبعده. عرفتي كيف؟ فأنا بدي من زملائنا فيما يتعلق باللغة الإنجليزية أو غير الإنجليزي أنه أخي أنت جاوب حسب تسلسل الأسئلة، أنت لا تنتقل على الخطوة على السلم على آخر درجات السلم على الموضوع، أنت بلش خطوة خطوة واكتب الإجابة طالما أنت عندك مسودة، بكتب على المسودة وبنقول فورا لا ترك للأخير. تمام. نشوف بعض الأسئلات بالحقيقة زملائنا نتمنى يراعوها بالميدان، هي أنه يا أخي كتبت شيء على المسودة ينقله كاتب موضوع صح 100% بس لكن لم ينقله ورقة الإجابة، فهذا شيء كان كتير محزن. لكن الطالب أحيانا بالامتحان ما فينا نعتبره مثل الطالب ما له بظروف عادية، في أكثر من ظروف رغم أنه هو مطلوب يرتاح والأسئلة راح تكون شاملة وكويسة وبتراعي مستويات هي لجميع مستويات الطالب. إذا عندنا طالب لا ينشغل بالسؤال التالي، خليه بسؤال يجاوب بدقة وينتقل فيما بعد للأسئلة الأخرى، ويتأكد أنه قرأ السؤال بشكل جيد لأنه القراءة الجيدة تؤدي إلى الجواب الصحيح. وإلا إذا أنا قرأت أحد الزملاء حكالي عن طالب أنه شاف كلمة من الموضوع تشابهت مع موضوع آخر وكتب الموضوع بدون ما يعيد القراءة، طلع الموضوع كاتب موضوع آخر. فنحن نتمنى القراءة الجيدة والدقيقة لكي يتم الجواب الصحيح. هاي بالنسبة أول شيء أرى الأسئلة وبلش. نعم. خطوة خطوة. نعم. بالنسبة للموضوع كيف كسلم تصحيح كيف بتعاملوا تتعاملوا مع الموضوع؟ بتاخذوا الأخطاء الإملائية بعين الاعتبار؟ طبعاً. بتلغي طبعاً. علامة كم علامة بيروح على الأخطاء الإملائية على الأخطاء القواعدية؟ نطلب منه أنه يتقيد طبعاً هو للبكالوريا مو أقل من 80 كلمة، طبعاً هو بيكتب تعتبر الدا كلمة أو الآ تعتبر كلمة يعني لندخل الموضوع يكتب منه لك بالضبط يعني أنه هالطالب يوم اللي بده يكتب موضوع، طيب أنا عندي هالموضوع بركز على فكرة معينة أنا بستوعب الفكرة شوية، حط على المسودة رؤوس أقلام يكتب حتى لو كان فيها أخطاء، يجي أنا بكتبه بجمعه على المسودة وبعدين بكتبه بالنسخة الأخيرة نحن نسميها درافتين، بعد بسوده بكتبه بشكل جيد. هالأخطاء الإملائية بالحقيقة يحاسب على ربع الأخطاء مو على كل الأخطاء، يعني إذا معه مثلا 20 خطأ ما بيحاسبوا روحوا له 20، في نسبة معينة وعلى الأغلب هي الربع بالتعامل بالتصحيح. فعلى فرض معه أدوات ترقيم مثلا إذا حاطت مجموعة منهم بياخذ علامة الكل، مثلا إذا في خطأين إملائيين على الأغلب ما في مشكلة، يعني بتعرف واحد بينسى هون في تساهل شوي. إيه فعلى الأغلب هي بيشجعوا انه يكتب الى مزيد من الكتابه. طب بالنسبه للمواضيع استاذ ممكن تكون مثلا مطرقين لمطرق للاستاذ خلال السنه؟ هلا يجب ان تحاكي موضوع في الدرس، المواضيع كلها حول ابحاث موجوده بالدرس سواء بالكتاب القراءه او بالانشطه. نعم. فهي حتى فيما يتعلق بالتاسع في اختيار موضوع من الكتاب الاول موضوع من الثاني، فيما يتعلق بالبكالوريا بيجي موضوع وبالتالي هي مواضيع بتكون حول يونت وحدي بالكتاب. تمام. حول مثلا البيت حول بيجي موضوع عن البيت والطالب عنده وفرة من المفردات، بس ممكن تكون مخصصين مثلا على البيت مخصصين شيء معين. هلا من الوحدي في ياخذ عينات، هلا احنا عندنا لما يتعلم الكتاب بقلد، يعني انه مثلا بهالكتاب بهالصفحه باخذ جمله حول موضوع جمله جملتين ثلاثه بجمع، بس يستحسن انه هو يكون عنده قدره على انه يكتب. اكيد هلا البكالوريا اذا ما انه متعلم من البدايه بجوز يلاقي صعوبه، بس نحن عندنا طلاب بالابتدائي عندهم قدره على كتابه المواضيع وبالحقيقه الموضوع يبدا من صف الاول. صحيح. يعلمه يحفظ جمله، صف الثاني جمله مربوطه باداه وصل، الثالث ثلاث جمل، الرابع وهكذا. الموضوع يبدأ بالصف الذي يتعلم فيه الطالب، صحيح. ينتهي بالبكالوريا 12 جملة، 12 جملة معناتها صار في يكتب. بس بيجي أنا على السلم، قلنا ستيب باي ستيب تيتشينج، فهي الطريقة الحقيقة متبعة وموجودة بمدارسنا. وأنا بقلك بصراحة على المدارس اللي بزورها بلاقي فيها كتير وجود لها الأنشطة وعمل، على الأقل المدرس يقوم بجهده. بالفعل ضوينا على عدة تجارب لأساتذة كان لهم دور كتير كبير وجهود فردية. رح نتوقف مع فاصل ونرجع أستاذ محمد. أستاذ محمد حمود، وحضرتك موجه اختصاصي مادة اللغة الإنجليزية، من جدة ترحيبنا بحضرتك. بداية ما كتير حكينا عن التعليم المهاري، حابين هيك شوي نضوي عليه، شو القصد منه مثلا؟ هل يتبع بجميع المدارس؟ الحقيقة التعليم المهاري هو التعليم الحديث، نركز عليه جدا، بحيث أنه مثلا المهارة الأولى هي الاستماع، وثم القراءة، ثم التكلم، ثم الكتابة. فنحن عندنا هذه المهارات الأربعة هي أفضل الأساليب المتبعة: الاستماع، القراءة، التكلم الكتاب. والكتابة هي رح يتم اختبار الطالب بهالأربع مهارات. سابقا ما كان يختبروا إلا بمهارتين، هلأ الحقيقة هلأ رح يتم، طبعا كانوا يختبروا بالكتابة إنه فحص شفهي، بس هلأ عيتينه اهتمام أكثر، خاصة السماعي سيتم اختبار الطلاب كتابيا، بسمعوا شيء وعاطي أسئلة اختيار متعدد وصح وخطأ، بيقوم بالتصحيح استنادا إلى الاستماع. ويجب أن لا يستمع الطالب أكثر من مرتين، مرة وبقول له انتبه. This is the last time you have to think carefully about listening. شو الغاية؟ الغاية إنه الاستماع الجيد يؤدي إلى اللفظ الصحيح. بده يستمع، بده يتعلم يستمع. نحن عندنا طالبنا بدنا نعوده كيف يقوم بعملية الاستماع لأي شيء. حتى بالامتحانات أستاذ التوفل يمكن لما بتسمع الشغلة مرة واحدة، فإذا ما لحقت على الوقت سمعت الجملة وحطيت جواب راح عليك. تمام. يعني هي مهارة لقدام كمان للطلاب. الاستماع والتقيد بالوقت. بالحقيقة هو نحن هذا مستقبلا هيك الاستماع مرة واحدة، بس نحن كونه تجربة جديدة بدنا نسمعه يا مرتين، وانتبهوا مو ثلاثة، ثلاثة بتأدي لأربعة، وبالتالي انه نحن عنا استماع لمرة أو لمرتين على الأغلب، ومن خلاله بيجاوب على أسئلة. طبعا الأسئلة ما راح تكون صعبة، ممكن يسألوا عن أسماء، عن أعوام، يعني شيء اسمه أجوبة دون تفصيل. فهي المسألة هاي اللي متعلقة بالسماعي، أنا بتمنى من زملاء أنا اللي ما قدر يجيب السماعي هو موجود عندنا بالمديرية قسم اللغة الإنجليزية، أيوة، وبالتالي بيسمع الطلاب طبعا أكيد جرى تسميع كتدريبي في معظم المدارس أو في كل المدارس حسب معلوماتي. السنة المقبلة سيكون الاختبار لهالمهارتين بالإضافة للمهارات الاثنين. لسه ما طبق كاختبار، هلا السنة التجريبة. تجريبي تجريبي يعني. مشان تكون بداية العام يطبق مع الأسئلة تماماً. طبعا ممكن يعملوا لحاله الأستاذ كفحص شفهي، يسألوا بالسماعي ويجي مجموعة أسئلة. الكلام هذا ما بيشمل صف التاسع والبكالوريوس؟ لا لا لا، على الإطلاق. نعم. بعد عنه كليا. نعم. فقط نعم. للصفوف الانتقال. نعم نعم. نحن باقيين بالتاسع وبالشهادتين على الأسئلة المتبعة. نعم. ودون أي تغيير، والتغيير نعم. هذا أكيد له حساسية، فمؤكد ما في أي تغيير، فقط أكيد. للطلاب الانتقالي تماما. بالنسبة لطلاب الفرعين الأدبي والعلمي، شو الاختلاف بيناتهم كتوزيع علامات؟ بالحقيقة في 100 علامة، في 100 علامة بين الأدبي والعلمي. في أيضا اختلاف بالملحق، الملحق في عندنا ملحق أدبي وملحق علمي. فالملحق الأدبي في يركز على المصطلحات الأدبية اللي ممكن طالب يستفيد منها مستقبلا، بفوت فرع أدبي، بفوت اختصاصات بتمر معه الكلمات. العلمي بتمر كلمات علمية بهالقسم الملحق. أيضا الموضوع عليه أكيد علامة أكثر، 50 ب 66 أو 64. فنحن عندنا طالبنا بيختلف بتوزيع الدرجات على أسئلة ما بين 400 وما بين 300. بالنسبة للأسئلة السنة، هذا سؤال من الطلاب أكيد بيبعثوا لنا، كيف راح تكون؟ هلأ دايما بتطلع إشاعات قبل الفحص، الأسئلة راح تكون صعبة، أسئلة راح تكون سهلة. بدنا نطمن أبنائنا الطلبة اللي تعبوا على حالهم أنه مثل العادة أسئلتنا. خبرنا أستاذ محمد. والله الأسئلة ستكون شاملة وستكون بمتناول يد الجميع. الأسئلة منها الكتاب، والطالب بيتوقف إجاباته على الدراسة، على الدراسة. وبالتالي نحن متمنى لهم يدرسوا دراسة تعتمد على التركيز، يعني الدراسة مع كتابة فيما يتعلق عندنا باللغة الإنجليزية، القراءة بدون أورق أو قلم غلط. برأيي أنه غلط، فزملائنا يدربوا الطلاب، ونحن منقول للطلاب دورنا أنه اكتب ما تقرأ، لأنه منه بتكون دربت على الإملاء. أنت إذا بتعرف كلمة وبتغلط بالإملاء فأنت راح جزء من الجواب، فأنت أحفظ عن طريق الكتابة وهو أرسخ أنواع الكتابة. وحتى بالموضوع إذا أنت ما تحاول تنشئ موضوع، اكتب ما تكتب أكيد، ومن خلال الكتابة ما تشوف إذا معك أخطاء ملايين أو ما في. ينتبهوا على موضوع التوقيت. نعم. الوقت يحلوا ضمن الوقت المطلوب. تمام. أستاذ بالنسبة لمنهاج اللي عم ينعطى عنا بسوريا، إذا بدنا نبدأ سواء كان المرحلة الانتقالية أو الشهادة الثانوية، يا هل ترى هو كمنهاج بأهله لما بيدخل أي فرع أنه يكون بمستوى جيد من تلقي المعلومة باللغة الإنجليزية؟ بالحقيقة بيفيده، وهذا بيتوقف على اهتمام الطالب. يعني الطالب بيقول لك أنا بهتم بالمادة العلمية، وممكن اللغة الإنجليزية ما يعطيها وقت اللي بيعطي للمواد الثانية. فإذا عطى كل المواد نفس أنا بشكل عام من بداية إعطاء اللغة الإنجليزية عنا للطالب، أو يعني كفرع دخل أي فرع سواء كان طب سواء كان أي فرع كان. نعم. طبعا في مواد إنجليزية. نعم. أو ممكن مثلا المادة تنعطى ندى ممكن باللغة. صحيح. الإنجليزية أكيد. يعني ممكن هذا الشيء يكون وصله لمستوى جيد. نعم. هو بالحقيقة أنا برجع بدي أكد على طريقة دراسة اللغة. نعم. يعني أنا اللغة بس بدي أدرسها بشكل جيد، وبالتالي هي بتستمر معي بالصفوف الأعلى، فأنا صحيح. بتوقف على اهتمامي فيها. فحتى هلا صاير مجالات استخدام اللغه هي مجالات بالحقيقه كثير مطلوبه بالحياه. هلا طالبنا انا بشوفه كثير مهتم، في معظم الحالات مهتم وبيحكي لغه، وبالتالي بيكتب، بيشوف افلام. انا بشوفه انه هلا بجوز الجيل السابق كان الكوادر، هلا في كوادر وفي تقنيات تعليم كثيره، في وسائل ايضاح، التقنيات، الكمبيوتر. صح. انا برايي لا داعي لخوف جيلنا، كثير بنخاف عليه. اها، اذا كلمه اخيره استاذ. أتمنى لهم توفيق، دراسة جيدة وراحة، والأسئلة راح تكون بمتناول يد الجميع. وعد تكون الأسئلة سهلة إن شاء الله. أكيد الأسئلة سهلة مؤكد ومتدرجة تراعي المستويات. أكيد ما راح أقول لك طالب شاطر أخذ مثل طالب وسط، لازم يكون في فوارق بيناتين، لأنه هذا درس وتعب، هذا ما درس وتعب مثله. فنحن نتمنى لهم أبنائنا الطلاب، نتمنى لهم التوفيق وبالتالي الدراسة المركزة فيما يتبقى من وقت والراحة. إذا طالب حفظ معلومة وما أنه مرتاح بيكتب غير الكلمة اللي حفظها. صحيح. بتمنى لهم الراحة والاطمئنان، وإن شاء الله النجاح والتفوق هو مستقبلا هو بانتظاري. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد محمود، موجه اختصاصي لمادة اللغة الإنجليزية، نورت استوديو قماش. ونورتونا أنتم. أنا انبسطت لهالفرصة، وإن شاء الله إلى مزيد من اللقاءات حول تعليم اللغة الإنجليزية. شكرا. يا أهلا. ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك، ناطر عبابك، ناطر نرحل سوا بهالليل، نسافر عالغيم، نسافر بالحلم، نسافر ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك، ناطر عبابك، ناطر نرحل سوا بهالليل، نسافر عالغيم، نسافر بالحلم، نسافر أنا الشط اللي ضايع، أنا البحر الغريب، لقيني يا حياتي بهالطريق. ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك، ناطر عذابك، ناطر نرحل سوا بهالليل، نسافر عالغيم، نسافر بالحلم، نسافر الصديق، لقيني يا حياتي.